بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، بالنسبة لإخواني الذين يسلكون طريق العلم، أنا أريد أن أبدأ بطريقة مختلفة، ربما يعني لا تروق كثيرا من الناس، لأن كثيرا من الناس يظن أن المنهج العلمي هناك مقررات وهناك كتب وندرس الكتاب إلى أن ننهيه، ثم بعد ذلك تأخذ إجازة في هذا الكتاب، وكتابه اثنين وثلاثة يبقى أنت كده إيه درست العلم الفلاني. هذه المسألة يعني عشتها سنين طويلة، وأجد أن من أفضل ما ينبغي أن يتعلمه طالب العلم أن يبنى أولا، وبناء الطالب يكون من الداخل للخارج، لا يكون من الخارج للداخل. يعني الطرائق الموجودة تعنى أن يحفظ وأن يحصل، ماشي، طب وأين القلب وأين الحال وأين العمل المناسب للعلم وأين أدب العلم وأين حكمة العلم وأين فهم العلم؟ لا، دي مسألة تانية. ولذلك تجد بعض الناس عندما يزدادون علما يزدادون فسادا وإفسادا، يعني فسادهم بيزيد مع العلم، يعني نسأل الله تعالى العافية. يعني العلم سبب من أسباب صلاح الإنسان وحسن أخلاقه وطيبة قلبه وقوة عمله وعظم تصوره وحبه للآخرة، فإذا كان العلم سببا لأن يكون القلب قاسيا والأخلاق غير طيبة والفظاظة هي الأصل والقصور في العمل، مش التقصير، القصور في العمل هو الظاهر، وكل ما هو مرذول فيما يتعلق بالسلوك والأخلاق هو الموجود، فنسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى العافية. لا، ده مسألة صعبة جدا. ولذلك يعني كان السلف يعجبهم أن يتعلم الطالب الأدب قبل العلم، أن يتعلم الأدب قبل العلم، سبحان الله. وكان بعض الطلبة الذين يذهبون إلى الشافعي أو إلى عبد الله بن المبارك أو نحوهما كانوا يتعلمون من أدبهما ودلهما أكثر مما يتعلمون من علمهما. وكان الواحد يقول طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه، سبحان الله. يعني العلم بيغسل القلب وينير البصيرة ويهذب الأخلاق، فإذا لم يقم العلم بهذا الأمر كان علما مزيفا، زي بالضبط واحد معاه 100 دولار مزيفة، هيروح يشتري بها، إيه اللي يحصل؟ يعرف يشتري بها حاجة؟ لن يشتري بها شيئا. إذا مسألة البيع والشراء لن تتم إلا إذا كانت الأمور أمورا صحيحة. ولذلك دائما أنا أهمس يعني لكل إخواني، ودائما أنا أوصي نفسي مع نفسي بذلك الأمر، يعني ما الذي تأثرت به في ذلك العلم؟ إحنا كلنا مراحل، كلنا مراحل، ونهاية المراحل دي هي لقاء الله عز وجل. فالسعيد الذي يفكر في الآخرة أكثر من فكر أهل الدنيا في الدنيا. الله، إحنا يا جماعة كل يوم، مش كل يوم ده كتير قوي، ده كل نفس أنت تتنفسه يقربك مرحلة إلى الله، يعني النفس الذي أنت تخرجه كما يقولون لا يعود ثانية، أنت أنفاس، فإذا ذهب بعض أنفاسك يوشك أن تذهب أنت. وبالتالي العلم ليس مجرد تحصيل، وإنما العلم معاني عظيمة تغرز في القلب يستضيء بها السائر إلى الله، فتكون سببا في فوزه ونجاته. دي مسألة مهمة جدا جدا جدا، وللحديث بقية في المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.